محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الأول في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان الإيمان باليوم الآخر. إخوتي في الله، تعرفون أيها السادة الكرام أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية وهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما تركنا في الدنيا بعد أن خلقنا هملا، بل بعث إلينا هدى رسلا مبشرين ومنذرين، لنبصر من خلال سنتهم الطريق إلى الله، وليقطع ربنا عز وجل بهم الأعذار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، ولن نذهب سدى، بل بعد الموت بعد، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب جنة أبدا أو نار أبدا. لا بد لي ولك ولكل حي منا من يوم نمر فيه عليه ونقف بين يديه، ويحاسبنا ربنا عز وجل عن النظرات وعن اللفظات وعن النيات وعن الحركات، وسيجازي المحسن إحسانا، وسيجازي المسيء عقابا. رب لن يغيب عليه من عملك شاردا ولا واردا، يكافئك على العمل ولو كان في مساحة أو حجم أو وزن النقير أو القطمير أو الفتيل، بل يحصي عليك ما هو أدق من هذا، مثاقيل الذر من العمل تحصى عليك. قد تنساها أنت، قد ينساها أنا، قد ننساها جميعا، لكن أحصاه الله ونسوه. ربنا ما ينسى وما يضل، علم كل هذا عنده في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وما ربك بظلام للعبيد. حديثنا في هذه الليلة المباركة هو الأول في سلسلة الإيمان باليوم الآخر، في سلسلة الحديث عن الدار الآخرة. سؤال: لماذا نتحدث عن الدار الآخرة؟ ما الدافع؟ ما الهدف؟ لماذا؟ الجواب: لأن الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتنا، وعلم العقيدة فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، فرض عين. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم العقيدة فرض عين على كل مسلم، والإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدة المسلمين. أول سورة بعد الفاتحة في المصحف، في صدرها حث وتحريض على الإيمان باليوم الآخر، بل وعلى اليقين بكل ما جاء في القرآن والسنة عن اليوم الآخر. ولا هداية لك إلا بهذا السبيل. اسمع، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ والآخرة جزء من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المهتدون إذن من وصفهم أنهم بالآخرة يوقنون، فحديثنا عن الآخرة لأنها جزء من عقيدة المسلمين. ثم هي الركن الخامس في أركان الإيمان الستة الذي يتحتم عليك أن تحيط بها. ففي حديث عمر الصحيح المشهور، حديث جبريل عندما تمثل في سورة غريب في سورة بشر، رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب، وأقبل على النبي والصحابة جلوس وأخذ يسأل. كان من ضمن الأسئلة الخطيرة المهمة سؤال، قال ما الإيمان؟ جبريل يسأل النبي ليعلم الصحابة أصول هذا الدين وفقار هذا الدين. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذن حديثنا عن اليوم الآخر هو حديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، هو حديث عن عقيدتنا ولا بد أن نتحدث عنه. أنت عارف الإيمان باليوم الآخر جزء من كل عقيدة جاء بها كل نبي. يعني اليهود يؤمنون باليوم الآخر، النصارى يؤمنون باليوم الآخر، المسلمون يؤمنون باليوم الآخر، غير أنه إيمان أهل الكتاب باليوم الآخر إيمان شائه غير معتبر. لماذا؟ اسمع، هم ضمنوا كيهود الجنة في قلوبهم إيمان مشوه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم بيحلموا. الجنة دي مش حكر على أمة، الجنة لكل موحد عمل بمقتضى التوحيد، ومن مقتضيات التوحيد أن تؤمن بكل الرسل، وهذا ما لا يثبت عليه الآن إلا المسلمون. ومع هذا ربنا يقول للكل، يقول للمسلمين أولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الجنة إذن تحتاج إلى سعي وإلى عمل، ولا نتمنى الأماني وقد خربنا الدنيا بسوء ذنوبنا وبسوء فعالنا. إيمانهم غير معتبر لأنهم قديما باعوا الجنة عن طريق صكوك الغفران، باعوا الجنة باعوها. اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، ده اليهود شارون يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب يا يهود ده انتوا قتلتوا الأنبياء وتشفكون الدماء وتذبحون الأطفال والعجزة، مع كل هذه البلايا تحلمون بالجنة؟ قالوا ولو دخلنا النار ما هي إلا أيام. ثم من بعدها الفردوس الأعلى، مش قالوا كده؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بعد إيمان، هذا إيمان غير معتبر. حديثنا في هذه الليلة عن اليوم الآخر لأنه جزء من عقيدتنا، الركن الخامس من أركان الإيمان، عقيدة كل الرسل والأنبياء. نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر لأنه قل أن تجد سورة في القرآن إلا وفيها ذكر لليوم الآخر، صح؟ نادر لما تلاقي سورة ربنا ما ذكرش فيها الجنة، صح؟ ربنا ما ذكرش فيها النار، نادر، ها؟ يبقى أمر ما الآن القرآن به 90% من سور القرآن فيها حديث مختصر حينا ومطول حينا عن الآخرة، وصف للجنة، وصف للنار، وصف للحساب، وصف، كلام عن الميزان، كلام عن تطاير الكتب، كلام عن أخذ الكتب باليمين، أخذها بالشمال. ده القرآن ملآن بالحديث عن اليوم الآخر، فكيف يتأتى لنا أن نغفل أمرا ذكره ربنا كثيرا في قرآنه؟ دايما ربنا يذكر الجنة والنار، الثواب والعقاب، لأن الإنسان لا يصلحه إلا هذا. يأمرك ربنا بعمل ثم يقيم لك ثواب إن عملت فتطمع وتعمل، ثم يقيم عليك عقوبة إن تخاذلت فتتحول العقوبة إلى صوف على ظهرك يدفعك للفرار منها، ففر إلى الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ثواب وعقاب، والإنسان ما يصلحه إلا هذا. وهذا رد على هذا القول المكذوب الذي ينسب إلى رابعة العدوية. بعض أهل العلم قالوا هذا كذب على رابعة، وبعضهم قال بل لا توجد أصلا شخصية حقيقية اسمها رابعة العدوية. والحق إن في فعلا شخصية اسمها رابعة العدوية، لكن لا علاقة لها بما أقرضوه في السينمات من أفلام. الحقيقة أمر آخر وبعيد كل البعد عن حال الراقصين والراقصات. نسبوا لها أنها كانت تقول اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هذا كلام فارغ، ده القرآن ملآن بآيات تخوفك من العقاب وآيات تطمعك في الثواب. هذا كلام فارغ، إذ أن أتقى ولد آدم النبي محمد كان يخاف من النار ويطمع في الجنة. يا راجل ده شعره شاب من خوفه من سماع آيات الوعيد، مش كده ولا إيه؟ نظر الصديق مرة إليه قال ما هذا؟ لقد شاب شعرك يا رسول الله. قال نعم، شيبتني هود وأخواته صور فيها ذكر بالتفصيل للنار والجنة. النبي علمنا وكان هو يقول في دبر كل صلاة وأعوذ بك من عذاب جهنم، مش كده ولا ايه؟ اذا كان يخاف منها وكان يطمع في الثواب، فحديثنا في ليلتنا هل عن اليوم الاخر، لانه حديث استفاض ربنا فيه في القرآن ولا يمكن ان نغفله. ثالثا، نتحدث في هذه الليلة عن اليوم الآخر لكثرة الشبه التي تتردد بين الناس في هذا العصر في قضية الإيمان باليوم الآخر. فهذا ينكر الشفاعة، والشفاعة جزء من الإيمان باليوم الآخر، شبهات. هذا ينكر الشفاعة، وهذا ينكر عذاب القبر، وهذا ينكر البعث. يقول لك مات فلان، ويكتب لك في الجرائد ودفن في مقابر البساتين مثلا، حيث يرقد الآن في مثواه الأخير. سمعت العبارة دي قبل كده؟ ها؟ كتير. قرأتها قبل كده؟ كتير. خدت بالك منها قبل كده؟ لا. طب خد بالك، صل على رسول الله. وهذا القبر هو المثوى الأخير، ها؟ ده القبر أول منازل الآخرة. أمال المثوى الأخير فين؟ في الجنة أو في النار؟ اللهم اجعل مثوانا الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. شبهات. فأحببنا أن نثبت بالدليل الشرعي كل هذه الأمور التي طعن فيها المذبذبون المجرمون، حتى تستيقن بالدليل من الحق، وحتى نقطع دابر المذبذبين المذبذبين لغيرهم. رابعا، أردت أن أتحدث عن اليوم الآخر لرفع الجهل، حيث أن أكثر الناس جهل ببعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. أحدثك لتعرف لماذا خلقت، وما المطلوب منك، وإلى أين تصير، وكيف تبعث، وكيف تحاسب. هذه التفاصيل لابد أن نحيط بها، وإلا ستصاب بالحيرة وبالضياع، كهذا الحائر الضال الذي أنشد وغنى له المسلمون: جئت لا أعلم من أين. كاتب القصيدة كافر مش مسلم، يحتار زي بعض، لكن احنا نغني الكلام ده: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري أنا جاي ليه ورايح فين ومروح إزاي. صلى على رسول الله. تايه. هقول لك لا، انا هقول لك انت جيت ليه، ومطلوب منك ايه، ورايح فين، ولو عملت ايه هيكون المقال فين، ولو عملت ايه هتروح. او زي الثاني بقى، جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا فين رايحين، ولا غنى الاغنيتين مش عارف اتوبيس كان بيودي فين. صلى على رسول الله. نعم. او الثالث الذي غنى له البعض: اعطني الناية وغني، فالغنى سر الوجود، الغناء سر الوجود. طول واحد ربنا خلقك ليه، من منطلق هذه الاغنية يقولك علشان اغني. فالغنى سر الوجود، وانين الناي يبقى بعد ان يفنى الوجود. اعوذ بالله من الكفر. بقى الزبارة هتفضل بعد ما تتربط؟ يا راجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. فالغنى سر الوجود، وعشان كده العالم يغني. صلوا على رسول الله. فأردت أن أرفع الجهل ونقطع الحيرة بالدليل وبالعلم. خامسا، أردت أن أحدثكم عن الآخرة من أجل أن يصبح عندنا قصر أمل، ونستعد لما هو آت يقينا لازم يبقى عندنا قصر امل. روى الترمذي والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني نام في ظل شجرة في يوم صائف فراح وتركها. او قوله لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لو اننا عندنا ايمان حقيقي والله لما دب بيننا الطمع والحسد والحقد على الدنيا. انت قاتل نفسك ليه على الدنيا؟ فلان عنده 100,000، فلان اشترى عربية جديدة، فلان جاب الذهب، فلان جاب شقة 5 اوض، دنيا دنيا دنيا، احقاد واحساء وحسد وضغائن. يا عم الحج كلنا راحلون، كلنا سنوضع في بطن الارض، في بيت الوحشة، في بيت الوحدة، في بيت الدود، ولن يدخل معك في قبرك الا العمل. فقصر الامل، ما يبقاش عندك تسويف، اذ انه من اشد اعداء المؤمن كلمة سوف. صلي من اول رمضان الجاي ان شاء الله هصلي، سوف اصلي. طب ما تصلي الان؟ لا، من اول رمضان الجاي عشان ابدأ كده جابت صوم وصلاة مع بعض. يجي رجب يكون وصل تحت الارض. سوف قصر الامل، خلاص احنا في اخر الزمان، احنا في اخر الزمان. انت هنتوب الى الله، انت هنرجع الى الله. عندما تخرج الشمس من مغربها ساعة تغلق ابواب الرحمة ويغلق باب التوبة، بادر قبل ان تبادر وقصر الامل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، نتحدث في ليلتنا تلك عن الدار الآخرة نظرا لدنوها. أنا أكرر، نحن أصبحنا في آخر الزمان، وإن كان النبي من أكثر من 1420 سنة قال فيما رواه البخاري: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. إن كان النبي قال خلاص القيامة قريبة جدا، بل بعثة النبي نفسه من علامات القيامة، من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني إيه؟ يعني اللي مضى من الزمان قبل بعثة النبي أقل بكثير جدا من المستقبل الذي يستقبله الناس بعد بعثة النبي. ده الكلام ده عد عليه كام؟ 1423. صلى على رسول الله. أمال احنا نقول النهاردة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ هذا الزمان البعيد أنزل ربنا عز وجل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، فرق التوقيت ده ما يخوفكش؟ نحن نستقبل الآخر، كان ربنا أنزل عليه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والدار الآخرة ندنو منها، وعلى أي حال أنت لك عمران فقد تصبح في الدار الآخرة، أنت لك عمران فقد تصبح في الدار الآخرة بعد 5 دقائق، بعد ساعة، ما يدريك، لعلك تجلس الآن بين يدي وقد نزل اسمك في صحيفة ملك الموت، فما يخرج عليك الفجر إلا وأنت في الدار الآخرة. صح؟ فمستني الأيام بعد 100 سنة وأنت هتعيش. إيه طول الأمل ده؟ أحدهم صلى بأصحابه فقال: أيها الناس، سأصلي بكم الظهر ولا أدري لعلي لا ألقاكم عند صلاة العصر. عنده قصر أمل، فقال أحدهم له: يا لك من طويل الأمل، وما يدريك أن تتم بنا الصلاة أصلا. يا سلام، يوم لما يكون عندك قصر أمل تبقى دائم الخوف وتترقب الموت، ها؟ ثم تصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس وتستعد. صلوا على رسول الله. كلامنا عن الدار الآخرة لخطورتها. أنا النهاردة بكلمك عن مستقبلك. تقول لي مستقبلي؟ هتقول لي الموت والقيامة والمهدي المنتظر والمسيح الدجال. فين المستقبل من تسودتها؟ المستقبل الحقيقي هناك بعد الموت. كل واحد فينا في الدنيا يخطط لمستقبله، صح؟ انا دلوقتي في ثانوية عامة، بعدها اخش كلية الطب، وبعد كده بقى هبقى دكتور وهعمل عيادة، وان شاء الله انا بقى هتجوز، وبعد ما اتجوز هتجوز، وبعد ما اتجوز هتجوز، وبعد ما اتجوز هتجوز، وبعد ما اتجوز خلاص. وهم اربعة بس. صلوا على رسول الله. فبعد ما اتجوز هندم بالرابعة. نعم، اقول نخطط لمستقبلنا في الدنيا. الولد ده ان شاء الله انا بديه درس خصوصي في كل مادة عشان يبقى كذا، وعشان هشتري عربية بعد كده، وعشان هنقل بقى في شقة اوسع. ما خططتش لمستقبلك اللي هناك. انت عايز ايه؟ الفردوس الاعلى؟ النبي قال للمسلمين: انا عايزكم اوائل، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه. الفردوس الاعلى. اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان الاول على جامعة الانبياء، صلى بهم اماما. فعايزك انت الاول، عايزك يبقى طموحك عالي قوي. الفردوس الاعلى. خطط بقى للفردوس الاعلى. هتعمل ايه؟ طاعات. اجتهد في الطاعات. شوف اقصر طريق الى الجنة ايه. من اقصر الطرق الموصلة للفردوس طلب العلم، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، او كما قال رسول الله. سابعا، نتحدث في هذه الليلة المباركة في مقدمة عن الايمان باليوم الاخر، لان ازمة البشرية النهاردة ضعف الايمان او عدم الايمان باليوم الاخر. فالرأسمالية اوروبا وامريكا ربهم الدولار، والشيوعية بتاع الزمان ربها انكار العزيز الجبار. ويوم ان كان عند الناس ايمان حقيقي بالاخرة، كان لنملة سليمان حق ولبغلة عمر حق. المسلمين النهاردة بيحلموا بيه، صح؟ عمر يعمل حساب لبغلة ان تتعثر رجلها فتسقط، يقول: ماذا اقول لربي غدا عندما يسألني لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ الأزمة النهاردة ضعف الإيمان بالآخرة. من أضرار عدم الإيمان أو ضعف الإيمان بالآخرة، اسمع: واحد، انفلات الشهوات. اتباع الشهوات. اسمع ربك بيقول ايه عن ضرر انفلات الشهوات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. مصيبة. أوروبا وأمريكا الشهوات هناك منفلتة، فتلاقي نكاح محارم، زنا محارم، الذعر والإباحية شيء عادي، بعضهم ينزو على البهائم، مش كده؟ يعني الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك فيه بيقول: نشاف على قناة وهو في أمريكا في زيارة للدعوة إلى الله، واحد جايب حمارة ريفكم هذه زوجتي. شفت الحمار؟ مفيش آخرة. انفلات شهوات، زنا محال، إباحية. الدنيا خربت عندما انعدم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك أعلى نسبة انتحار في العالم في هذه البلاد الغنية عديمة الإيمان بالآخرة. ضعف. إنما لما يكون في إيمان بالآخرة تعمر الدنيا. عمر بن عبد العزيز الذي ملك الأمة كان معين سيدنا عمر بن مهاجر شغلته. اسمع، قال ابن عبد العزيز لابن مهاجر: إذا رأيتني حدت عن الحق فخذ بمجمع ثيابي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. عمر بيخاف من الأخرة، يوم يصلح: تعال انت النهاردة كلم فراش، فراش في وزارة يقول لك عايز رشوة، تهزه كده قول له اتق الله سوف تموت، يمكن يموتك انت. تقول له واحد اتق الله يتعب. ايه اتق الله؟ تشتمني؟ ايه اتق الله؟ ما احسن ده نعرف ربنا قبلك. مع ان ربنا قالها للنبي محمد نفسه: يا ايها النبي اتق الله. نعم اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. هذه المرأة التي في عهد عمر وأرادت وهي تحدث نفسها اشتهت الفعل من زوجها بعيد، فقالت: لقد طال الليل واسودت جوانبه، على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه. لا لا، اهتز من هذا السرير جوانبه. اللي قطعها عن الزنا ايه؟ خايفة من العاقبة الآخرة. يبقى يوم ما كان في إيمان بالآخرة كانت المرأة تخرج مستترة، ما بتخرجش مع واحد يقولك صديقي صحبي، غابت عن أعين الناس، لكنها تعرف أن الله يسمع ويرى، وأن العاقبة لها إن ماتت على هذا جهنم. ولما ضعف الإيمان باليوم الآخر حدث ولا حرج. نتحدث عن الإيمان بالآخرة لأن ضعف الإيمان بالآخرة هيخرب الدنيا، هيضيع الفقراء واليتامى والأرامل. اسمع بس بأذن قلبك، تدبر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الكافر بالآخرة ده هيعمل في الدنيا اللي بعدها ايه؟ فذلك الذي يدع اليتيم هو يطعم يتيم ليه؟ ما يموت ليه يعني؟ مقابل ايه؟ اديله ثمرة كفتي وكدي وعرقي ليه؟ المقابل. هو لا يؤمن بالآخرة فعاش لنفسه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضه على طعام المسكين. يبقى عبد الجنين، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ليه طيب؟ يحسب أن ماله أخلده. مفيش آخرة، مفيش آخرة في رأسه. ضاع اليتامى، ضاعت الأرامل، ضاع المساكين. إنما الثانيين بقى اللي بيؤمنوا بالآخرة، اسمع: ويطعمون الطعام على حبه. هو ده فطار وصايم وبيحبه، يشيل فطار ويديه للمسكين. معاه كيلو 10 جنيه يدي المسكين العشرة كلها أحيانا، يقول لك أنا ربنا يسهل يقسم معاه. ليه؟ اسمع اسمع: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حتى الأسير الكافر، احنا أمة محترمة جدا والله، حتى الكافر الأسير بنأكل، والأكل اللي احنا بنحبه الحمد لله على نعمة الإسلام. فيش أمة على وجه الأرض عندها أخلاق زي المسلمين، مستحيل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خد بالك، أصل ممكن الكافر يطعمك بس مستني مصلحة دنيوية يديك معونة عشان يكثر. يعني واحد يهودي يديك رغيفين عيش عشان يذل في مقابل، ما فيش ربنا عنده. إنما المؤمن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا هي دي الآخرة، لما كانت في القلوب عمرت الدنيا وصلحت حتى للكافرين، ولما كفر الأكثرية بالآخرة ضاع اليتامى ضاع المساكين. يا أخوانا ده في دول بترمي الفائض من القمح في البحر صح عشان يفضل سعره عالي ويزلوا بالناس، مش آخرة في دنيا بس. نعم، حديثنا في هذه الليلة عن الآخرة حتى لا نركن إلى الدنيا ولا نرضى بالدنيا. ربنا بيقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هي يعني هتعيش كم سنة؟ 100 سنة؟ عش ما شئت فإنك ميت. هتأكل أفضل الأطعمة للاستمتاع بها لذة وجودها على طرف اللسان وانتهى. اسمع، روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبني خصا. عارف الخص؟ الخص احنا كلنا فلاحين بوص وطين، خص ابن عمرو بيبني خص. فقال النبي له: ما هذا يا عبد الله؟ قال: ابني خص لي ولأمي. قال: إن الأمر أعجل من هذا. ولذلك بيوت النبي كانت حجر، لو وقفت ورفعت ايديك تمسك السقف. حسن البصري ما اتربى في بيوت النبي كان يشد كده يجيب السقف، حجرة ضيقة لدرجة ان النبي كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه كالجنازة صح، فان اراد ان يسجد غمدها، يعني تضغطها في رجليها تلم رجليها عشان يلاقي 5 سم يحط دماغه فيهم، حاجة كده الضروري الملح، ضروري وملح. النهاردة تبقى قاعدة في شقة اوضتين او 3 يقول لك انا مش عايش في شقة 4 اوض بس الحي متواضع، هي دي عيشة. صلوا على رسول الله. نعم، يبقى حديثنا عن الآخرة لنقطع طمعك في الدنيا لتزهد في الدنيا ولو قليلا لتقتفي أثر النبي محمد. النبي أخوانا اسمع اسمع المشهد ده، روى أحمد في مسنده والحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش النبي عباءة مثنية، قالت: ما هذا؟ قلت: فراش رسول الله، عباية مثنية. بس هو كان عنده مرتبة برضه بس حشوها من ليف النخيل، ليف النخل هو عامل زي الإبر عارفه اللي بيعملوا منه المقشات ده، البولبي. اقول ايه تاني؟ احنا عارفين ليف النخل احنا كلنا عندنا. صلى على رسول الله. نعم، فقال لها: ايه ده؟ قالت: ده فرش في النبي اللي بينام عليه. فالمرأة الأنصارية أشفقت على النبي وذهبت إلى بيتها وجاءت بفراش حشوه صوف، مرتبة يعني بتاعت الناس اللي فوق. فجاء النبي فدخل على عائشة قال: ما هذا؟ شفت الزوج أول ما يلاقي حاجة في البيت هو ما جابهاش بيسأل، مش تعبتك نايم؟ عملت البس لك فساتين انت ما اشتريتهاش، جيت لقيت ساعه كده متعلقه في الحيط، لقيت مش عارف ايه، ولا هو هنا ما بيسالش، ولو سالها منين ده وجاوبت باي جواب بيرضى منين ده؟ والله كيران بعد الله ربنا يبارك فيه. منين ده؟ والله واحد صاحبي في الشغل قال لي الفستان ده هياكل منك حته اشتريهولي. ربنا يكفر من امثاله، مش هنا بلوطة. ما تسأل يا النبي كان بيسأله، وسيدنا زكريا لما تكفل بمريم كان بيسأل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك، هذا ما جبتوش ده جدني، قالت هو من عند الله. نعم. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت جاءت امرأة من الأنصار وقصت القصر، ما تخافش خليك معايا، وقصت القصر. نعم. قال ردي ردي. قالت عائشة فأعجبني، ويا ليه في قلب النبي مكانة، فما رددوش. جيت تاني قال ما هذا، أنا الأكل ردي، سيقول والعبد رياحة برضه مرة ثالثة، قلت لك ردي يا عائش، وأيم الله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. يبقى الدنيا طلبت النبي وهو بثق عليه. اللهم صل على محمد. ليه طيب ما نعيش وافرح بحياتك وتهنى؟ لا لا، الآخرة، عينيه على الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأن الدنيا شجرة وأنت نزلت في ظلها. المطلوب منك أن تحصل من الدنيا المتاع. ما هو المتاع؟ زاد المسافر، صلوا على رسول الله، دين الدعوة للفقر. من هو الزاهد؟ اللي ما عندوش، ولا اللي عنده ونظر للآخرة؟ الزاهد اللي ملك الدنيا ثم نفض يديه منها. مش واحد مرتبه في الشهر 100 جنيه، تقول له ما بتاكلش فراخ ولحمة ليه؟ والله انا زاهد. وانت لا تاكل اصلا، تقول لي زاهد؟ مين هو الزاهد؟ عنده بس لا يعتبر بالدنيا، عنده اوضة نوم ب7000 جنيه وبينام على الارض. اصل احد الاخوة قال لي المشايخ اللي على الساحة عمالين يتكلموا عن الزهد والاخرة، وكل واحد معاه محمول وعربية مش عارف بقد ايه، وشاكل في عمارة، وقال هذا ينافي الزهد. انت عارف هو عايش هو ازاي؟ عارف هو بينام ازاي؟ وقال لو تمتع بالدنيا هل هذا خطيئة؟ افهم. صلوا على رسول الله. انا ما عنديش محمول، بس عشان لو شفتني جايب محمول ما تقولش الراجل تبع محمول المليل. صلوا على رسول الله. نعم نعم. فأنا أقول حديثنا عن الآخرة لأنني رأيت الناس فعلا تعلقوا بالدنيا ونشبوا أظافرهم فيه ووضعوا أنيابهم عليه، وصاروا ينطلقون وراء الجيفة المنتنة، فيها يتخاصمون وعليها يتقاتلون، ومن أجلها يحبون ويبغضون. فأنا بقول لك فوق، كل متاع الدنيا قليل، اذهب فإن أمامك مستقبل فيه النعيم، كل النعيم أو الشقاوة، كل الشقاوة. في الآخرة عزاء للفقراء، الفقراء العاملين بدينهم، لأن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقراء المسلمين، الفقراء اللي عندهم دين يدخلوا قبل الأغنياء اللي عندهم دين. عارف قد إيه؟ 500 سنة، بنصف يوم يعملوا كم؟ 500 سنة. الله أكبر. نعم، النبي الذي كان ينام على الحطير، الذي كان يذهب في الدنيا لأن عينيه على الآخرة، هذا الذي نريد منكم أن تتأسوا به. نموذج ثاني في الزهد، أحمد بن حنبل. أبو بكر المروزي يقول أعطاني أحمد خفا له لأرمه. يعني الجزمة بتاع سيدنا أحمد بن حنبل ادها لواحد صاحبه، قال له وديها للإسكافي يرمها. يرمها من ايه؟ قال من 6 مواضع. ده خبر ابيض، في كل نعل 6 حتت مقطعة، 6 لوز، بلغة الجزمجية فيها 6 حتت مقطعة. طب هي دي جزمة؟ 6 أماكن. قال له يا ابو بكر يا مروزي وديها بس الواحد الاسكاف اللي جنبكم ده الله يبارك لك، خليه يظبطها شويه. فصار اليه فقال فاشتريت له نعلا لبيسا بدلا منه. راح للجزمجي، هديت جزمة احمد بن حنبل امام المسلمين، ما وثقش بقى، ظبطها ولمعها. قال له يا عم هي تنفع دي خلاص دي انا عندي جزمه مستعمله لبيثه يعني ايه مستعمله الدهان. فراحوا بالخف اللبيث ده الجديد يعني فسيدنا احمد حطه قدامه كده وبات عنده ليلة طول الليل حط الجزمة كده وعمال بيذاكر بيبص على الجزمة الجديدة كده وشغال. الصبح قال هطلع أبو بكر المروزي فجاء قال خذ هذا الخف الجديد اللبيث وأعطني خفي. قال لما يا إمام إنه قديم. قال لقد شغل قلبي ليلتي كلها ردوا علي خف القديم. تعرف الواحد مننا حتى واحنا كبار كده اما تشتري جاكيته جديده تبقى عايز الصبح يطلع عشان تلبسها عشان تترسم على الناس. تشتري جزمه جديده تبقى ايه فرحان شنو ليه كلنا كده تبقى فرحان بيها. فاحمد قال لا انا عملت له الا بص عليها شغلني شغل قلبي ردوا علي خفي القديم. قال يا امام ما هو الا لبيث. قال يا فلان ما الدنيا إلا طعام دون طعام والثياب دون ثياب والأمر أعجل من هذا. يعني هو كله أكل كلت كبابة ديك شبعت كلت عيش بملحة ديك شبعت. صحيح هناك فرق في الطعم صح بس في النهاية إيه أدي سدت الرمق وخلاص والأمر أعجل من هذا. الزهد ده كان عند النبي وعند الصحابة وعند الأئمة سبب إيه الإيمان العظيم بالدار الآخرة. ثم أردت أن أتحدث عن الإيمان بالآخرة لأن سبب البلاء اللي المسلمين في النهاردة حب الدنيا وكراهية الموت. مش ده الوهن؟ مش ده سبب تداعي الأمم علينا كما وضح النبي صح أم صح؟ ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن الضعف الضعف الكبر السعر. طب ليه يعني؟ قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن مش عايش دي مش عيشة دي انا مرتبة 300 جنيه مش عايش بقوا 500 برضو مش عايش. جاب عربية ارزة هي دي عربياتي بقت فيها برضو مش عايش. عايزة ايه؟ عايزها مرسيد جنب لا لا عايز اجدد اجيب عربية بودرة اجيب عربية فجرة في عربية اسمها الفجرة تخيل ها بيركبوها الرقصات صلوا على رسول الله. اه والله مفيش قناعة. حب الدنيا ده وكراهية الموت خوف عن العيال وهو ده اللي جابنا ورا. الصحابة ما كانوش كده باعوا الدنيا لما كان عندهم يقين عالي انهم لو بذلوا ارواحهم لله ما هي الا لحظة ويبقوا في الجنة. عمرو بن الجموح الاعرج قاتل وهو اعرج ورزق الشهادة واقسم النبي على انه يجري يطأ الجنة يبذل نفسه كده يضيع عمره عشان موقن من الاخر. خالد بن الوليد فعل انه مات على فرشته قال ما من مشهد الا وحضرته وما من شبر في بدني الا وفيه ضرب السيف او طعن برمح او رمي بنبت واموت على فراشي كموت البعير الا لا نامت اعين الجبناء. سيدنا خالد قبل معركة اليرموك ملك الرومان قال له عايز اكلمك عايز ايه؟ قال له بدل ما تحاربونا ترجعوا ونصرف لكم كده عطايا ونديكم شويه فلوس شويه اكل وخلاص. شوف سيدنا خالد اللي عينيه على الاخره يقول له ايه؟ يقول له يا فلان انا قوم نشرب الدم وقد اخبرنا ان اطيب الدماء دماء الرومان وجئنا لنشرب من دمائكم. وفعلا طحنوا في غزوة معركة اليرموك. ما حدش بيحب النهارده سكة سيدنا خالد صلوا على رسول الله. كانت عينيهم على الآخرة. كان سيدنا أبو بكر يقول للجنود احرصوا على الموت تهب لكم ومحدش يقول له هموت يعني ايه، هو عارف ان في جنة، واللي كان بيرجع ولا يرزق الشهادة بيعيط. يعني سيدنا سعد قبل غزوة احد دعا ودعا معه عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش قال في دعائه يعني اللهم ارزقني الشهادة، رجل شديد البأس يقتلني ويقطع اذني وانفي واصابعي، ده عايز الشهادة. سيدنا سعد قال لا، قال ارزقني النصر مع المسلمين واني اقتل واحد كبير من كبراء الكفار واخذ ثلبه. بعد المعركة سيدنا سعد لقى كافر يعلق اذن وانف هذا الصحابي بن جحش في خيط ويلعب به، وهو اجيبت دعوته فبكى قال ده كان اعقل مني. الصحابة كان حرصهم على الشهادة على الآخرة أعظم من الدنيا، ولذلك كانوا يحاربوا في معارك غريبة تحس إنها خيال. إيه في مؤتة 3000 يحاربوا ويجي 100,000، ولا في اليرموك 32,000 يحاربوا ويجي 240,000؟ مش معقول ينتصروا. ومع ذلك في مؤتة لما بعض القادة قالوا نفر نرجع، يوم عبد الله بن رواحة يقول ما هذا؟ إن الذي منه تخافون لهو الذي خرقتم له تطلبون، اللي هو إيه؟ الموت. الشهادة في سبيل الله، الشهادة. النبي نفسه قال وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث ثم أقتل. الشهادة للصحابة بذلوا المهد والأرواح رخيص، مش رخيصة لأن يعنيهم عن الآخرة. ربنا عرض عليهم صفقة إنه يشتري منهم أرواحهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم وباع وربح بيعهم لما كان إيمانهم في الدار الآخرة يقين لا يتخلله الشك. من أجل هذا كله كانت هذه مقدمة للحديث عن اليوم الآخر. طبعا حبنسمع بقى النهاردة اللي يقول لك واحدة شفت الأمر بيرضع عيله، هوب المهدي المنتظر اتولد، واحد رفع المسيخ الدجال هيطلع. الكلام الكتير ده كانت من أهم الأسباب التي دفعتني لنحدثكم عن الإيمان باليوم الآخر وبالدار الآخرة. إلى هذا الحد نقف.